فإنني أتيت أمرا من أمور الجاهلية. وسرعان ما ذكر البخاري حتى لا يفهم أحد من هذا الكلام أن الإنسان الذي يرتكب المعصية أصبح في جاهلية وخرج من الإسلام، أراد أن يقول ليس كل معصية تخرج عن ملة الإسلام، فأتى بهذا الباب الذي بوده بقول ربنا سبحانه وتعالى: باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما الآية. فقال فسماه المؤمنين مع أنه مقتتل، ولا بد أن يكون هناك شخص محق أو شخص أقرب إلى الحق وآخر هو أبعد من الحق. ربما يكون الأول ضارًا والثاني كذلك. هذه الآية الكريمة إذا رجعنا إلى كتب التفسير وجدنا أسبابا كثيرة في نزولها، منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار له وذهب إلى عبد الله بن أبي رأس النفاق، رأس المنافقين. فلما اقترب رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن أبي غبر الحمار عليه، يعني التراب والغبار، فرأى ذلك عبد الله بن أبي فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أذان نتن بعيرك أو نتن حمارك. طب ده حمار مين؟ حمار النبي صلى الله عليه وسلم. وهو يعني بيقول للنبي يعني ابعد بحمارك ده، ابعد الحمار ده عن مينك. ايه اللي بيقول كده للنبي؟ أذان نتن حمارك. فغار رجل من الأنصار على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والله لحمار رسول الله أطيب منك. عشان ما تقولش كلمة دي زي دين النبي صلى الله عليه وسلم، والله لحمار رسول الله أطيب منك. فحينما قال هذه العبارة غار رجل من قبيلة وعشيرة عبد الله بن أبي عليه فقال: ما تقول له؟ لا والله. فقام هذا وقام ذاك، قام عشيرة هذا وعشيرة ذاك، فتقاتلوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات ضرب بعضهم بعضا بالجريد والنعال، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك. ونزل قول الله سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا اعمل ايه؟ فأصلحوا بينهما. لذلك سمى الله سبحانه وتعالى كلا الفريقين سماه مؤمنا. بالرغم من هذا الحديث، حدثنا عبد الرحمن بن المبارك، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا أيوب ويونس، يعني حدثه أيوب ويونس معا، عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكر فقال: أين تريد؟ حينما حدث ما حدث بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنه، فأراد واحد منهم أن يخرج في هذه الفتنة، عايز أنصر علي بن أبي طالب. فلقيني أبو بكر فقال: أين تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجل. قال: ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل من؟ على قتل صاحبه. هذا التبويب البخاري ما أراد منه إلا شيئا واحدا: يا جماعة، ليس كل معصية شركا، وليست كل معصية تخرج عن ملة الإيه؟ عن ملة الإسلام. لكن الطوائف من المؤمنين، قال العلماء عليهم رحمة الله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. لاحظ الآية دي الكريمة، قالوا حاجة من اثنين: إما الطائفتان باغيتان الاثنين باغيتان، واما طائفة باغية واخرى على الحق. ولذلك فاكرين حديث عمار تقتلك الفئة من الباغية، لكن الفئة فئة علي لا تسمى بالباغية، تقتلك الفئة الباغية. لكن هنا العلماء عليهم رحمة الله قالوا احيانا تبغت طائفتان، هذا مخطئ وهذا مخطئ، هذا عليه خطأ وهذا عليه خطأ. نبدأ بالصلح اولا دون سيف ودون قتال، ان اصطلحوا بها ونعمة، ان لم يصطلح جاز ان يقاتل لكي نمنع هذا عنهما. خدت بالك؟ طيب لو في طائفة باغية وطائفة على الحق، يبقى ننصر انه طائفة من كانت على الحق ضد الباغية. اسمع هنا الآية بتقول ايه، وان طائفتان. قال ابن عباس الطائفة الواحد فاكثر، يبقى الطائفة بتبدأ من كم؟ من واحد. فلذلك في قول ربنا سبحانه وتعالى في سورة النور وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، قال بعضهم يكفي الواحد، وقال بعضهم بل ثلاثة فأكثر، قال بعضهم أربعة، إلى غير ذلك. يبقى من العلماء من قال الطائفة تأتي بمعنى الايه؟ بمعنى الواحد. طب إذا كانت الطائفة بمعنى الواحد وهنا طائفتان، يبقى بمعنى كم؟ اثنان أو أكثر من ذلك من المؤمنين. يقول اقتتلوا ولا اقتتلا، هم كام؟ طيب كلمة اقتتلوا دي تدل على الجمع ولا تدل على المثنى؟ هذا يستفاد منه شيء، في حاجة اسمها مراعاة اللفظ وحاجة اسمها مراعاة المعنى. مراعاة اللفظ وفي مراعاة الايه؟ مراعاة المعنى. هنا بعض العلماء قال طائفتان اثنان فايه؟ فأكثر. فهنا لم يعود الضمير اللي هي واو الجماعة دي، لم يعودها على اللفظ، انما عودها على الايه؟ على المعنى. ما هو المعنى ان الطائفة دي تأتي بمعنى مجموعة، خدت بالك؟ يبقى اقتتلوا يعني مجموعة مع مجموعة، اقتتلوا مع بعض، يبقى عاد الضمير على اللفظ ولا عاد الضمير على المعنى؟ اقول لك حاجة غير اللفظ والمعنى. كلمة حمزة، كلمة حمزة دي مذكرة ولا مؤنثة؟ اخرج ايه دي؟ ايه الحرف الاخير ده اسمه ايه؟ تأمين صح ولا لا؟ مع ان حمزة ده اسمه مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. ممكن اقول قالت حمزة، يبقى انا قصدت اللفظ ولا قصدت المعنى؟ اللفظ مؤنثة، جبت معاه مؤنث. طب قال حمزة، يبقى قصدت المعنى. ينفع اقول طب لما اجي كلمة هند، كلمة هند مذكرة من جهة اللفظ مؤنثة من جهة الايه؟ لما اقول قالت هند، يبقى انا قصدت ايه، المعنى ولا اللفظ؟ المعنى. قال لانها بتدل على ايه؟ بتدل على مؤنث. يبقى في حاجه اسمها مراعاه لفظ وحاجه اسمها مراعاه معنى. طب اقرا كده في سوره التحريم هتلاحظ ان رب العالمين سبحانه وتعالى ممكن يجعل الاثنين جمعا، الاثنين يبقوا ايه؟ جماعه، صح ولا لا؟ اقرا كده ان تتوبا الى الله، اللي هم مين؟ مين ومين؟ حفصة وعائشة رضي الله عنهم. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، لم يقل سبحانه وتعالى فقد صغت قلبيكما، اثنين، إنما قال إيه؟ قلوبكما. يبقى هنا ممكن ينزل في الشريعة المثنى منزلة إيه؟ الجمع. لذلك بعض العلماء قال الجمع أقل ثلاثة، ومن العلماء من قال الجمع أقل كم؟ اثنين. انت لو صليت برجل اخر تسمى الصلاه ايه؟ جمع، مع انكم كان بس اثنان. قال الله سبحانه وتعالى في سوره النساء وان كان له اخوه فلامه السدس، كلمه اخوه هنا برضه معناها كام؟ اثنان فاعلى، مع ان كلمه اخوه لم يقل ان كان له اخوات، انما قال اخوه وقصد من اثنين فاعلى. من هنا ذهب فريق من العلماء الى ان اقل الجمع كان اثنان. فهنا لو دول اثنين اقول لك طب ما هنا جمع وهنا جمع، لان المثنى برضه ايه؟ جمعا عند بعض العلماء. وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، اعمل ايه؟ علي ان اعمل ايه؟ فاصلحوا بينهما بقتال ولا بغير قتال؟ بغير قتال. الصلح لا يكون مع بخيل وشحيح ابدا، الصلح ما بيكونش معك بخيل، لان في الصلح لابد من تنازل وعفو عن بعض الحقوق. لذلك تقرا في سوره النساء والصلح خير بعدها مباشره واحضرت الانفس الشح. يبقى جايب الصلح خير وبعدها احضرت الانفس الشح، لان مش هيحصل صلح طول ما في ايه، طول ما في بخل وشح. انما الصلح دايما لما نيجي نصلح، ولذلك لما واحد شتم واحد انت عملت فيا كذا وانت عملت فيا كذا، لازم واحد منهم يكون ماله عشان يحدث الصلح يتنازل. يبقى لا بد من تنازل. يبقى اذا الصلح لا يصح بين البخيلين، خدت بالك؟ ولذلك الصلح يكون بين الكرماء، الصلح يكون بين الكرماء. طب هنا الآية وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. طيب بعدها يقول سبحانه وتعالى فإن إيه بغت. إيه هو البغي؟ التطاول للفتاة، هو ده معنى، يعني بتتطاول على واحد لتفسد، هذا الذي يسمى بالبغي. لذلك قال فإن بغت، يعني بعد ما اصطلحوا انت صالحتهم وبعد الصلح يجي واحد يعمل ايه بقى مع الثاني؟ يبغي عليه. فإن بغت إحداهما على الأخرى اعمل إيه بقى؟ فقاتله. وخد بالك كلمة فقاتله غير كلمة فاقتله. ولذلك أهل البغي بيقتلوا إزاي؟ لو إحنا بنقاتل في أرض معركة جهاد، لو قدامي كافر، الكافر ده يجوز لي أن أقتله، ويجوز لي أن أخذ ماله ويبقى سلف لي، ويجوز لي أن أسبي ذريته، مفيش مشكلة. لكن المسلمان إذا تقاتلا وأردنا أن نفك هذا الخصام، إذا جرى واحد منهم لا يجوز لك أن تتبع من جرى منهم. ليه؟ لأن أنت عايز تعمل إيه؟ تفضل المشكلة. في مشكلة قدام المسجد، اثنين اتخانقوا مع بعض، تبقى الشدات ماشي، ده مفيش. فأنت رحت متدخل عشان تضرب ده أو تضرب ده عشان تبعد، ضربت واحد وجري منك، تروح برضه ما تسووش. من اول ما هو يجري وانت تجري وراه اصبحت معتديا ليس مصلحا. لذلك المسلم انت بتقول لك، ربنا بيقول لك فقاتلوا التي تبغي ليه بس؟ عشان تعمل ايه؟ تفك النزاع. طب هو جري، هو جري، يبقى المفروض تعمل ايه؟ اتركه، لا يؤخذ ماله ولا تسبى ذريته ولا يتبع اذا هرب. ولذلك لم يقل رب العالمين فاقتلوا التي تبغي، انما قال فقاتل اتبعوهم بس، اتبعوا بس، ابعدوا بس. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. طب قتلوها لغاية إيه؟ ما تموتوها؟ لا، حتى إيه؟ تفيئة إيه؟ يعني تفيئة، يعني ترجع لدين ربنا ولشريعة ربنا وللصلح، حتى تفيئة إلى أمر الله. فإن فاءت فأصلحوا. لا، يبقى الآية فيها إثنان فأصلحوا. إيه الفرق بين كلمة فأصلحوا دي الأولانية وأصلحوا الثانية؟ الأولى فك النزاع الخشاب، الصلح الثاني بقى تعالى شوف الخطايا اللي تكون دول ضلوا بعض، بس ده كفر للبكرينة بتاعك. طيب مثلا خبطت لي المتسجل والمتسجل بعض دلوقتي، هو ده الصلح الثاني ده عشان تشوف المفاتن. انت عملت ايه؟ والله انت كسرت له البكرينة، دي تقدر بكام؟ ب 400 جنيه. ايه عملت له المتسجل بكام دي؟ دي 300 جنيه. يبقى ده لو عندك كام؟ لو عندك 2، لا ده 400 وده 400، يبقى كده انت خلاص ايه؟ انت هنا يا جماعه. هي دي اصلحه الثانيه، احسب المفاسد وقدر المفاسد واصلح ما بينهم. لذلك بعد اصلحه الثانيه قال سبحانه وتعالى فاصلحوا بينهما بالايه؟ بالعدل. لذلك اتى العدل مع اصلحه الثانيه، فاصلحوا بينهما بالعدل مش كده وبس، واكبر العدل واعظم العدل كمان اعمل ايه؟ واقسطه. ان الله يحب المقسطين. طيب انا اصلح ما بينهم ليه؟ قال يا عمي اصل ما ينبغيش ان هؤلاء يتخاصموا اصلا، انما المؤمنون اخوه وانتم اخوه لهم. يجي واحد يقول لي طيب ما سباب المسلم فسوق وقتاله، اقول لك ده الكفر ما بيخرجوش عن الاخوه، ده الكفر لا يخرجه عن مله الاسلام. انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم الايات. وهذا الحديث يظهر فيه ان ابا بكر رضي الله تعالى عنه ارجع رجلا من القتال، لذلك اغلب صحابه النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتلوا. وفي فرق، انه كان حريصا على قتل صاحبه، ده لما واحد يريد ان يقتل اخر والاثنان اصحاب بغي. لتنقص حد ايه بس. لكن تعالى بقى اتفضل لما يبقى في واحد ظالم وواحد مظلوم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ من قتل دون نفسه فهو شهيد. يعني ايه؟ مجموعه خرجت عليك عايزه تموتك. من قتل دون مالك عايزه تاخد فلوس. من قتل دون عرضه فهو شهيد. لك ان تدافع عن عرضك، لك ان تدافع عن نفسك، لك ان تدافع عن مالك، وهذا لا يسمى بغيا انما يسمى باسترداد حق. لذلك ومن اعتدى عليكم اعملوا ايه؟ فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. خدت بالك؟ فهنا يقول انه كان حريصا على قتله، على قتل صاحبه اي بالبغي، حريصا على قتل صاحبه بالايه؟ بالبغي. ثم بدأ المصنف رحمه الله بعد هذا الباب الذي ما أراد منه فقط إلا أن يقول ليس كل معصية تخرج عن ملة الإيه؟ الإسلام، بل هناك معاصي لا تخرج عن ملة الإسلام مثل هذا القتل. فرب العالمين أتى بطائفتين اقتتلا، وبالرغم من ذلك تم كل فريق بالإيه؟ بالمؤمنين. وهذا يجعلك أيضا قبل أن أذهب للباب الذي بعده إن أنت لابد أن تسعى في الصلح بين الناس. شوف ما فيش خير في الكلام إلا إن كنت رجلا مصلحا أو تتكلم بالخير أو تأمر بصدقة. قال سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجواهم. إيه هو النجوى؟ الكلام اللي في السر اللي يسمعه القريب ولا يسمعه البعيد. عشان كده عندك ثلاث كلمات في القرآن الكريم لابد أن تفرق بينهم. الكلمة الأولى تسمى بالنداء، ونادى وناديناه. فرما وجدت كلمة منادى، فكلمة المنادى تدل على البعد. تقول لي طب ربنا سبحانه وتعالى قريب وبينادي، أقول لك هنا بعد المكان. بعد الإيه؟ البعد المكاني فقط. أين الله سبحانه وتعالى؟ الرحمن على العرش استوى ولا يحويه مكان في نفس التوقيت، لأن المكان مخلوق ورب العالمين سبحانه وتعالى لا يحويه مخلوق. لكن تنبه لشيء، إذا وجدت المناجاة فهي للبعيد، وإذا وجدت المناجاة فهي للقريب، وإذا وجدت السر فهو بينك وبين شخص آخر، وإذا وجدت أخفى من السر فهو ما يدور في نفسك. يعلم السر وإيه؟ والأخفى اللي هو ما يدور في نفسك. يبقى عندك مناجاة للبعيد، وعندك مناجاة للقريب، وعندك سر يكون بينك وبين شخص، وعندك ما هو أخفى من السر وهو ما فين؟ ما في نفسك، وهو ما في نفسك. يبقى هذه كلمات ذكرها أهل العلم عليهم رحمة الله. يقول الله سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجواهم. الكلام الذي يتكلم به الناس في مجتمعاتهم، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، أو إصلاح بين الناس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لكي يجمع شمل الأمة جوز صلى الله عليه وسلم الكذب للصلح، رخص في الكذب من أجل الصلح. لما؟ لأن الكذب آنذاك يكون مفسدة أدنى من مفسدة أدنى من مصلحة الإيه؟ من مصلحة الصلح. رب العالمين من على الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه ألف بين القلوب، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف. أنا أريد أن أقول لك ما وقعت الأمة فيما وقعت فيه إلا بسبب التنازع والفشل، صح ولا لا؟ بعض الناس كان بيتكلم قريبا في أجهزة الإعلام وبيصرح بيقول أنا لو قمت والله ما أرى دولة معي، لو فعلت وفعلت ما أرى أحدا معي. ليه؟ لأنك نحن ولا متفرقون. وقد قال الله سبحانه وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولا يخفاكم ما حدث في الآونة الأخيرة من حينما تسيس أو يسيس لعب الكرة وتفسد بين دولتين عظيمتين من دول الإسلام بسبب ايه؟ بسبب لعب كرة. في النهاية هو لعب كرة. يعني لو ادخلنا لو فزنا ما رفعت البلايا، ولو خسرنا ما زادت، لانه في النهاية في اطاره. ولذلك اقول لاخواني ينبغي علينا ان نتنبه لمسألة الصلح وان نكون خير عيون لاخواننا. الباب اللي بعد ده هقف عند الترجمة بس. بيقول البخاري بعد هذا مباشرة: باب ظلم دون ظلم، باب ظلم دون ظلم. ايه كلمة ظلم دون ظلم دي؟ كلمة ظلم دون ظلم حاجة من اتنين. لما انا كتبت كلمة ظلم دون ظلم حاجة من اتنين، اما كلمة ظلم دون ظلم لو انا خليت دون دي معناها غير، ايه المعنى؟ ظلم غير ظلم، يبقى معنى كده الظلم متغير ومتفاعل، صح ولا لا؟ طيب لو خليت دون دي بمعنى ادنى يبقى المعنى ايه؟ ظلم ادنى من ظلم. وهذا الذي يقصده البخاري، ان في ظلم اقل من ظلم، هناك ظلم اقل من ظلم. ولذلك تقرا في القران العظيم حينما يقول رب العالمين سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، في ايه، فآية الكافرون وآية الفاسقون وآية الظالمون. الظالمون، قال ابن عباس رضي الله عنه: ليس الكفر الذي تذهبون إليه، إنما هو كفر دون كفر. وجاء عن عطاء أنه قال: ظلم دون ظلم دون ظلم. يعني إيه ظلم دون ظلم؟ يعني ظلم أقل من ظلم. طب هل المعصية فيها ظلم ولا ما فيهاش ظلم؟ المعصية فيها ظلم ولا لا؟ طيب صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، ركز معايا قوي في الآية دي بتاعت سورة الأنعام عشان تلاقي فيها أشياء عجيبة أوي. حينما يقول رب العالمين سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الصحابة فهمت الظلم ده ازاي؟ فهمته ازاي؟ شقت على صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام في تفسير خطأ لهذه الآية. يقول فيه الخطابي رحمه الله أول ما وقف عند الآية قال: الصحابة رضي الله عنهم كانت بترى إن الشرك أكبر من الظلم، مش ممكن ابدا يتقال على الشرك ان هو ايه، ان هو ظلم. فلذلك فهموا من كلمه ظلم دي ان هي المعاصي عدا ايه، عدا الشرك. فانطلقوا للنبي صلى الله عليه وسلم يخبره بذلك، فاخبرهم النبي عليه الصلاه والسلام انه ليس الظلم الذي تذهبون اليه، اما سمعتم قول الرجل الصالح ان الظلم لشرك عظيم. لا، المساله الصحابة كانت تعلم أن كلمة الظلم تعني شركا وتعني غير الإيه؟ وتعني غير الشرك. يعني هي تشمل كل المعاصي، سواء كانت المعاصي تخرج عن ملة الإسلام أو لا تخرج عن ملة الإسلام. لاحظوا هنا وركز معايا أوي: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. هو البخاري بيقول إن في ظلم دون إيه؟ ظلم. يعني ظلم اكبر وظلم ايه، وظلم اصغر. طب هو صح كلامه مظبوط، لان احنا قلنا ان كلمة ظلم دي بتعني شركا المخرج من الملة وتعني غير الايه، الشرك في البداية. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لهم ان هذه الكلمة لا يعنى بها الا ايه بس، الا الشرك، ان الشرك لظلم عظيم. لم ينكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال لهم لا، المعاصي لا تسمى ظلما، إنما قال صلى الله عليه وسلم: ليس الظلم الذي تذهبون إليه. يبقى معنى كده المعاصي فيها ظلم ولا ما فيها ظلم؟ فيها ظلم، لكن النبي هنا بيقصد ظلما آخر، بيقول إن الظلم هنا معناه الشرك الذي يخرج عن ملة الإيه؟ عن ملة الإسلام. يبقى في شرك أكبر، ظلم أكبر، وظلم إيه؟ وظلم أصغر. لكن ركز كده في الآية، حينما يقول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. كلمة بظلم دي نكرة ولا معرفة؟ نكرة. النكرة دي في سياق نفي ولا إثبات؟ لم، يبقى ده نفي ولا إثبات؟ نفي. يبقى معنى كده بيقول العلماء النكرة في سياق النفي بيعطي الايه؟ العموم. يعني الذين آمنوا ولم يقعوا ويخلطوا إيمانهم بأي نوع من أنواع الظلم هم دول اللي لهم الأمن وهم إيه؟ وهم مهتدون. ده اللي خلى الصحابة مالها، الصحابة فاهمت كده، انطلقت للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه، يعني كلنا نقع فين؟ في المعاصي، أينا لا يظلم نفسه. فهدأ النبي صلى الله عليه وسلم من أمرهم وقال ليس الظلم الذي تذهبون إليه، أما سمعتم قول الرجل الصالح إن الشرك لظلم عظيم. يبقى هنا أول فائدة احنا عايزين ناخدها، إن دي نكرة في سياق العموم، نكرة في سياق النفس تعطي الإيه؟ العموم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم لا، ده مش من العام على ظاهره، إنما من العام الذي أريد به الخصوص. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. في حاجة اسمها العام المخصوص وحاجة اسمها العام الذي أريد به الخصوص. إيه الفرق بين الكلمتين دول؟ العام المخصوص يعني أجيب كلمة عامة وبعد ما أجيب الكلمة عامة دي أنا بقصدها وبقصد كل العموم، وبعدين أروح جايب منها إيه؟ كلمات إيه بقى؟ أخصصها. مثال والعصر، إن الإنسان لفي خسر. كلمة الإنسان الألف واللام هنا اسمها آل الاستغراق، شيلها وحط كلمة كل، يبقى إيه المعنى؟ إن كل إنسان فين؟ في خسر. ثم قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللي أنا عايز أسأله، فين العموم وفين الخصوص؟ الإنسان دي إيه؟ عموم. فين الخصوص؟ الذين إيه؟ الذين آمنوا. يبقى ده اسمه عام مخصوص، يعني عام جاله حاجة تخصصه، ولا هو في الأصل ربنا عرض به الخصوص؟ ها؟ عام، لما تلاقي العام لوحده والخاص لوحده يبقى ده اسمه عام مخصوص. لما تلاقي الكلمة نفسها ربنا سبحانه وتعالى لم يرد بها العموم يبقى ده اسمه عام أريد به الخصوص. خلاص كده؟ طيب لو أنا جيت مثلا فامرأة بتقول لابنها، بتقول لها، بتقول له إيه؟ أكلت الطعام؟ فقال أكلته. أكلت الطعام؟ أكلته. كلمة الطعام دي مش عامة؟ هل هو أكل كل الطعام ما خلاش في السويس حاجة ولا خلى في مصر ولا على الأرض حاجة؟ ما كل الطعام بقى. هل هي بتقصد أكلت الطعام بتقصد كل طعام ولا بتقصد نوع معين من الطعام؟ الطعام اللي موجود عندك، اللي أنا قدمته لك، اللي سيبه لك. يبقى دي كلمة الطعام هنا عام مخصوص، يعني النص العام لوحده والخط لوحده، ولا هو عام اللفظ عامة بس أريد بها الخصوص؟ إيه؟ أريد بها إيه؟ خصوص. أنا لما أجي أكلمكم وأقول لكم إيه؟ يا أيها الناس اتقوا الله. هل أنتوا بس الناس؟ لو أنا أردتكم أنتوا بس يبقى كلمة الناس هنا إيه؟ عام مالها؟ أريد بها أهل ومجموعة؟ مجموعة دي بس. أنتوا واخدين بالكم من الكلام؟ يبقى في حاجة اسمها عام مخصوص وعام أريد به. أنا هجيب لكم آية وشوف أنت هتقولوا فيها إيه. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. كلمة الناس هنا مش كلمة عامة؟ طب مين وقود النار؟ قال هنا الكفار. يبقى ربنا قال الناس وقصد كل الناس ولا قصد نوعيا نوعا معينا من الناس؟ لو نوعا معينا من الناس يبقى ده اسمه العام الذي أريد به الإيه؟ أريد به الخصوص، طالما أراد به إيه؟ نوع معين. طب كلمة وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. كلمة المؤمنين دي أي مؤمنين؟ إيه؟ لا، المؤمنين دي أي مؤمنين؟ كل المؤمنين. يبقى ما قصدش طائفة معينة، صح ولا لا؟ ولذلك لما نيجي بقى نقول ايه، الايه بتقول الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم. النبي فسر الظلم ده بايه؟ بالشرك. الان سمعتم قول الرجل الصالح لولده إن الشرك لظلم عظيم. يبقى معنى كده الكلمة دي من العام، بس أنه عام الذي أريد به الخصوص. ليه؟ لأنه ما أردش كل حاجة كل ظلم، إنما أراد نوع معين من الظلم. إيه هو ظلم اللي أراده؟ الشرك. طب وهو الشرك ظلم؟ لو واحد خد 100 جنيه بتاعتك وحطها في جيبه ده ظلم؟ طب خد 100 جنيه بتاعتك وادها لعدوك، ايه ده اكثر؟ العبادة حق المين؟ فلما رأى العبد يصرف العبادة لغير الله يبقى منع حقا من حقوق الله واعطاه لغير الله لواحد ماله لا يستحقه، صح ولا لا؟ ولذلك ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان؟ لا، يعني كمان صرفت العبادة لمن؟ لأعدى أعداء من؟ أعداء الله سبحانه وتعالى. لذلك سمي الشرك بالإيه؟ بالظلم، ومش بالظلم بس، إن الشرك لظلم. ده ما فيه ظلم قديه، ده هو أعلى ظلم، ده هو أعلى ظلم. ليه؟ لأنك منعت حقا من حقوق الله سبحانه وتعالى وصرفته لغير الله تبارك وتعالى. لكن لاحظ كلمة الذين آمنوا ولم يعني إيه يلبسوا دي؟ يلبسوا دي يعني يخلطوا. أقول مثلا لبست الأمر يعني عملت فيه إيه؟ خلطت، يعني ما خلطوش. لا، أنا عايزك تركز، الذين آمنوا ولم يلبسوا يعني يخلطوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ده دول اللي ما عملوش إيه؟ اللي لهم الأمن وهم مهتدون، اللي آمنوا وما خلطوش الإيمان بتاعهم بإيه؟ بشرك. طب اعكس كده الآية، الذين آمنوا هنا ولم يلبسوا، يبقى العكس إيه؟ وألبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم لهم الخوف وهم مهتدون وهم لا يهتدون أو ضلون. اعكس على طول، ده اللي تعب الصحابة. ما هو معنى كده إن أنا وقعت في معصية يبقى أنا ماليش أمن. أنت فاكر إن الأمن ده أنواع، إن الإنسان فينا يأمن على دينه ما يخافش الفتنة. واحد يقول والله أنا بس أنا نفسي والله يا عم الشيخ رب العالمين نفسي، بس أنا خايف، أنا خايف يحصل لي حاجة، وبعدين لو حصل لي حاجة أنا مش ضامن نفسي، وبعدين المشكلة مش مشكلتي، المشكلة العيال والبيت وزوجتي، مش واحد كده؟ وفي واحد بيقول يا عم الشيخ اعمل ايه؟ قال لي يا تحلق يا ما تجيش شغل تاني، فانا خايف والعيال دي هوديها فين؟ ففي امن على الدين، وفي امن على العيال، وفي امن على المال، وفي امن على النفس، وفي امن على العرض. انت مؤمن ولا لا؟ كم فقدت من الامن؟ هناك انسان خلاص فقد الامن، ما سبب فقدان امنه؟ كتاب فقدان الامن ايه؟ ولذلك خد بالك ده السبب الرئيس. ممكن يعتري المؤمن فترات من ذلك اختبار من ربنا او نحو هذا، ده اللي خوف الصحابة. لذلك نعمة الامن دي من اكبر النعم على بني ادم. لإيلة في قريش، إيلة فيهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع اثنين وآمنهم. هي جات لك ايه؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. أهي جات اهي؟ جات أمنا، إن الناس تعيش في أمن. تخيل أن العالم كله لا يعيش في أمن. ربنا سبحانه وتعالى يصبت مثلا بسبب ذنوب بني آدم أو بعض ذنوبهم انفلونزا الخنازير، الكل يعيش فين؟ كل يعيش بخوف. ليه؟ لماذا تعيش في الخوف؟ في واحد يعني انا عايز اعرف العصفورة حسب امن في الرفق، لان الرفق بيد من؟ بيد الله. ونحن لا نشعر بامن في الرفق لاننا نعتقد ان الرفق بيد فلان ونخشى ان يمنعه، عشان كده خفت. لكن لو تعلم وفي السماء رزقكم، ولماذا لم يقل مع ان الارزاق تاتي من الارض حتى يقول لك لا ليس لاي احد علاقه في الارض برزقك؟ اطمئن ليس لاحد علاقه بامر رزقك. ولذلك لم تموت نفس حتى تستوفيها رزقها واجرها. اخر لقمه كتبها الله لك ستاكلها، واخر شربه وبقال اخر نفس كتبه الله لك ستتنفسه. لا يستطيع احد ان يحرمك من شيء كتبه الله سبحانه وتعالى لك. لذلك نعمه الامن العجيبه في الايه دي ان قال اولئك لهم الايه. عارف كلمه لهم دي الجر والمجرور ده اشكال. عارف ليه اشكال؟ يعني معنى كده لهم الامن ومش لغيرهم. يعني ما قالش اولئك الامن لهم، ماشي ممكن دول لهم امن وغيرهم برضه له، لكن يقدم الجر والمجرور كانه يقول لك دول لهم الامن وغيرهم ملوش امن، وغيرهم لا امن له. هم دول اهل الهدى وهم من هم؟ حالهم مهتدي. لذلك الذين امنوا ولم يلبسوا، يبقى اذا كأن الآية بتنصرك أشد النصر من الشرك. الشرك أول سبب من أسباب الخوف والذعر. أنا هقول لكم على حاجة، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام حدث مشكلة ما بين يهود بني النضير في السنة الرابعة من الهجرة، وكانوا قد تسلطوا عليه وأرادوا أن يقتلوه صلى الله عليه وسلم، وعلم بذلك وهرب وجرى من تحت البيت واخبر الصحابه. المهم ماذا صنع يهود بني النضير؟ دخلوا في حصونهم. دي الحصون دي بقى ايه؟ مهما ما تضرب بالالات اللي معاك لا يمكن ان انت تخرق لهم شيئا، لن تستطيع ان تفتح لهم بابا ولا ان تخدش منهم احدا. وبعدين حاطين في الحصون دي ايه؟ طعام وشراب، كل ما يحتاجونه موجود. تتخيل ان اهل الايمان مع الرسول عليه الصلاه والسلام يائسوا ان اليهود لن يخرجوا. فضل النبي واقف والصحابه يضربوا يا جماعه يضربوا، مفيش حد بيطلع ولا حاجه وصلنا. طب خليكم واقفين يمكن يطلعوا بكره الاكل يخلص منهم ويطلعوا. ما طلعوش. طب بعد طب سيبكم الاسبوع الاولاني خلينا في الاسبوع الثاني، سيبكم الاسبوع الثاني خلينا في الاسبوع الثالث. والتانيين مالهم؟ فقام مهما ما تضرب مش عارف توصل لهم. يبقى دول في امن. والصحابه وصلت الى انها يئست من خروجهم. هنا ياتي تقدير رب العالمين ليربي رب العالمين المؤمنين على ان الامر لله وحده. يعني انتوا الان وصل الحال بكم الى ايه؟ احيانا رب العالمين يفعل مع الامه كده. يعني انت ايه تيجي تقول ايه؟ احيانا مثلا تيجي لا قدر الله حصل لك اي مشكله، تيجي تقول والله ابن عمي ربنا يبارك فيه يجزي عني خيرا، ما بتزنقش زنقه الا ويقف جنبي. تيجي تتزنق وتروح لابن عمك ما تلاقيش، ما فيش مشكله اروح لخالي، تروح لخالك ما فيش، صاحبك ما فيش، ربنا يسيبك كده ممكن ييسرها لك. لا يسيبك ليه؟ لانك اول ما فكرت في مين؟ في ابن عمك. يسيبك ما لغايه ما تلاقيها اتقفلت من كل الابواب. هنا تعلم انه لا مخلص لك الا الله. فيجي ربنا يفيج عليك تبقى عارف ومتيقن ان الامر كله بيد من؟ خلاص انتهت العمليه. ربنا بيعمل كده مع الامه. لما تيجي تقول لك ده احنا حصلت لنا ازمه كذا، ده ممكن فلان يشيل، ممكن الدوله الفلانيه، ممكن ما لغايه ما تتقطع الحبال بالامه فأنا ذاك يأتي نصر الله ليعلموا أن النصر من عند من. لذلك اقرأ كده في الآية الثانية في سورة الحشر، اسمع أولها إيه، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول. بدأ الآية بتقول كلمة إيه، هو مش أنتوا، أنتوا كنتم حاصرينهم بس ما كنتش عارفين تخرجوا. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول حشر. اسمع دي، ما ظننتم أن يخرجوا، اللي هم مين؟ لا، ما ظننتم أن يخرجوا، اللي هم مين؟ المؤمنون. مش ممكن، أنت اعتقدت أصلا أنهم مش يخرجوا. ما ظننتم أن يخرجوا، اسمع، وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم، اللي هم مين؟ لا، اسمع اللي جاية، لم يقل وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من رسول الله، قالوا لا، ده الحصون اللي احنا بنينها دي لا يقدر عليها الرسول ولا يقدر عليها أتباع الرسول، ده ما يقدرش عليها ربنا. ما تقرأ الآية، وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله. اسمع اللي جاي، فأتاهم الله من حيث لم، أتاهم من إيه؟ أتاهم من إيه؟ من قبل أنفسهم. يعني هو ممكن كل واحد فيهم يتخيل إن أخوه يبقى عدو لي، لكن ما يتخيلش أبدا إن هو يبقى عدو نفسه، صح ولا لا؟ قال لك فأتاهم الله من حيث لم يحتسب. اسمع إيه اللي حصل، وقذف في قلوبهم، أول ما قذف في قلوبهم الرب، الصحابة خلاص وقفة بره يأست من الخروج، فجأة اليهود خرجت كله خايف، بدأوا يرفعوا ايديهم وخرجوا للصحابة كده، ايه اللي حصل، ربنا قذف الرعب. خدت بالك، اسمع اللي جاي، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. ختام الآية هو اللي تقف معاه، قال ايه، فاعتبروا يا أولي الأبصار، يعني ما ذلهم الله هذه الذلة إلا بسبب مخالفتهم لشريعة الله، فاعتبروا يا أولي الأبصار ولا تخالفوا شريعة ربكم حتى لا تأتي عليكم الذلة التي أتت عليكم. لذلك قال فاعتبروا يا أولي الأبصار، هنا يقول باب ظلم دون ظلم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم هم دول، أولئك لهم الأمن، هم دول لهم لهم الأمن. الأمن ده مش معناها يستتب الأمن محدش يقتل أحدا، مش هي دي بس، تبقى نايم. طب هقول لك على حاجة، لو انت سافرت ورحت فين تبقى آمن على بيتك وأولادك، لا تخاف عليهم مرض ولا تخاف عليهم فقر ولا تخاف عليهم حد يهجم عليهم ولا حد يؤذيهم ولا أي شيء، وتبقى خارج فأمن وأمان، نايم ما عندكش هم. أنا هقول لكم على حاجة، لو واحد معاه مليون جنيه في بيته ونام، يبقى خايف تاني يوم إنه ما ياكلش ليه؟ وثق في المليون. طب واحد ما عندهوش وقلنا له وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ينام وهو مات ايه؟ يبقى أفاض إلا والله زعلان يا عم، والله رزقك هيجيلك. عارف في راجل يبقى رايح خد الأجرة بتاعته 50-60 جنيه مثلا وهو ماشي ضاعت منه، ضاعت منه، يدخل البيت ألا يلاقي في خيارات في البيت، مين اللي جاب لي، والله ده فلان جاب لنا كذا وفلان جاب لنا كذا، مين اللي برا أرسل الرزق ده إلا الله سبحانه وتعالى. لابد ان انت تعتقد كده، اللي بيأمنك هو الله سبحانه وتعالى، ولا أمان للبشرية بدون رب البرية سبحانه وتعالى. ولذلك هم مهما أمنوا، يا رجل ده احنا الناس لابسه كمامات، كله مخنوق، كمامة خايف، اللي بيمسك صابونة مسكين صابونة يغسل بيها، دي واحد تاني يمسك عليه ابعد، شفت كأنه وحش مفترس في الصابونة، ما تلمس الصابونة قالوا العجوة بتتنقل بالصابونة. يا الله وصلت لغاية كده؟ ده وصلت لأكتر من كده. مش عايزين نفتح الحنفيات ورا بعض. وصلت لأكتر من كده ان لو واحد بيعطس يخرجوه من الأوضة. وصلت لأكتر من كده الآن. كل الكلام ده انت مش شايف انه عدم أمن؟ انت مش شايف ان ده عدم أمن؟ كم حرمنا من الأمن؟ عايز تبقى في أمن تكون من الموحدين، ما يبقاش في شرك. هي الآية بتقول كده: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بإيه؟ يعني بشرك. أولئك لهم، لا ما قالش أولئك لهم مثلا أمن، إنما لهم الإيه؟ بالألف واللام. طب الأمن ده الدنيا ولا بالآخرة؟ ده أنت تقوم يوم القيامة في أمان، مش في الدنيا في أمن بس، يوم القيامة تبقى في أمان برضه. أولئك، ولذلك جاء بالألف واللام إيه؟ لهم الأمن وهم مهتدون. فلذلك حينما نقول للناس يا جماعة ما حدث هذا إلا بسبب البعد عن شريعة الله، ما يصدقوش. الخوف ده مش مخلوق من مخلوقات الله؟ الخوف مخلوق ولا مش مخلوق؟ انا هختم بالآية بتاعت سورة البقرة: ولنبلونكم بشيء من، لا اول كلمة ايه؟ ولنبلونكم بشيء من الايه؟ ما هو الخوف ده جندي من جنود الله، هو جندي من جنود الله. ربنا اللي بيسلطه، يسلطه على من يشاء من عباده. ولذلك لما تيجي تقرأ في سورة آل عمران رب العالمين سبحانه وتعالى ونفس المعنى في سورة الأنفال: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين أمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا، والآية في آل عمران سنلقي في قلوبهم الرعب. يبقى إذا كده كده الرعب جند من جنود الله، الخوف جند من جنود الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين الذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم. اللهم اجعلنا من المؤمنين الذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم، واجعل لنا جميعا الأمن والهدى يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. Thank you.